إذن الإجماع منعقد على وجوب السمع والطاعة للإمام المتغلب، وعليه فبحث بعض الناس في أن ما وقع هل كان خروجا أو لا، مع بذل المجهود المريب في إثبات أنه كان خروجا، مع ما هو واقع من الفتن يجعل قول ذلك ويجعل فعله خروجا حقيقيا على الإمام المتغلب، لأنه إذا صارت السلطة في يد إمام وصار متغلبا فقد وجبت له كل حقوق الإمام، فلا بد من السمع والطاعة له في غير معصية. فإذا وجدت فتنة في ذلك الأوان وخرج من يعني نفسه لإثبات أن ما وقع كان خروجا ويشيع ذلك ويبثه ويذيعه، فمعنى ذلك أنه يخرج على الإمام المتغلب، فهو من الخوارج القعدة، وإنما يهيج اللحن في الصدور ويعزز من الذين يريدون إحداث الفوضى في البلاد، وهذا لا يصدر منه إلا من حماقة أو أنه دسيسة على أهل السنة ما زالت رواسب ما كان عنده من التكفير والحزبية تعتمل في عقله حيلا بعد حين حتى تخرج على هذه الصورة المفضوحة، فيعد ذلك من خروجا على الإمام المتغلب. ومخرر عند أهل السنة والجماعة أن الخروج كما يكون بالسلاح وكما يكون بالأبدان يكون بالكلمة مرئية ومسموعة، فالاجتهاد في شحن القلوب بالبغضاء والكراهية مع إعانة مشيع الفوضى والاضطراب بمثل تلك التنظيرات الخائبة هو نفسه خروج على الإمام المتغلب. فليتق الله، في منهج السلف أقوام يلصقون به وليسوا منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.